وقد اختلف العلماء في هذا في حكم لبس المعصفر، فمن العلماء من قال إن ذلك سائغ وجائز، ومنهم من قال إنه لا يجوز لبسه، وأقل أحواله الكراهة إذا لم يكن كراهة تحريم، فأقل أحواله أن يكون كراهة تنزيه. ولا شك أن الشيء الذي جاء النهي فيه عن رسول الله على الإنسان أن يجتنبه وأن يبتعد عنه، وفيما حل الله عز وجل من الألبسة الأخرى التي هي الأنواع الأخرى فيها سعة وفيها مجال لكون الإنسان يقدم على ما هو سائر ويبتعد عما يفيه محذور، ولو كان على أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي يروي عن أبيه هشام. نعم. عن يحيى. يحيى بن أبي كثير اليمامي. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن معدان. وهذا التيمي معدان خالد بن معدان. عن جبير بن نفير. جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو. وهذا الإسناد فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم بعض، وهم يحيى ومحمد إبراهيم وصالح بن معدان وجبير بن نفير. قال وحدثنا زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن هشام حا قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة عن وكيع. وكيع الجراح الرواسي الكوفي. عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا داود بن رشيد عن عمر بن أيوب الموصلي عن إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول. سليمان الأحول سليمان بن سليمان سليمان بن أبي مسلم بن أبي مسلم الأحول. عن طاووس. طاووس بن كيسان. عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. وذكر هذه الطرق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهي مشتملة على ما اشتمل عليه الحديث السابق من النهي عن لبس المعصفر، وفيها زيادة القسي وهو يعني نوع من الحرير وقد مر ذكره، وكذلك فيها يعني زيادة النهي عن القراءة في الركوع والسجود وأن ذلك غير سائغ لأن القراءة تتعلق بالقيام في حال القيام ولا تكون في حال الركوع والسجود. الركوع يكون فيه تعظيم الرب والسجود يكون فيه الأكثر من الدعاء، وأما القيام فهو الذي يكون فيه القراءة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه قال بين علي رضي الله عنه قال نهاني صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع. عيد الحديث نهى عن لبس القسي والمعصفر عن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وعن التختم بالذهب، يعني هذا خاص بالرجال. نعم. وكذلك يعني هذه الألبسة كلها خاصة بالرجال. نعم. نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع إلا إذا جاء شيء يخص يعني ذلك المخاطب، مثل قصة ذاك يعني الذي ذبح وضحيته قبل الصلاة وقال لن تجزي عن أحد، لن تجزي عن أحد بعدك. وإلا فإن الأصل الرسول إذا خاطب شخصا بحكم من الأحكام فإنه يعني يكون للجميع ولا يختص بالمخاطب، ولا يختص بالمخاطب وإنما هو يعني يكون للجميع. وقوله نهاني لا يعني ذلك أنه خاص به، أنه خاص به، وإنما حصل النهي منه له، وخطابه لواحد خطاب للأمة وللجميع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. ويدل لذلك يعني قص ما جاء في القرآن من حسنات من السيئات لما نزلت قال لهذا وحدي، ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم، قال بل لأمتي كلهم، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب قال حدثنا عبد العبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. يقول السائل هل يقاس غير المعصفر على المعصفر إذا كان من لونه؟ لا ما يقاس، ما يقاس، لأن الحديث جاء في المعصفر وكذلك في الذي صبغ بالمعصفر، الذي صبغ بالمعصفر. وأما إذا كان لون أصفر يعني من مادة أخرى يعني أو صبغ بشيء غير المعصفر غير العصفر، ما النهي يتعلق بالمعصفر. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالحبرة، وهي يعني نوع من الثياب يصنع من الكتان ومن القطن، ويقال له يوصف بالحبرة يعني، ومعنى ذلك أنه يعني يزين أو تزين الثياب بكونها من هذا النوع، والتحبير هو التزيين يعني مطلقة. ولهذا جاء في قصة أبي موسى وقراءته قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرة، يعني حسن صوته بالقراءة يعني زاده تحسينا. فالحبرة يعني معناها الذي يعني هو شيء زين أو شيء يعني اتخذ يعني من من يعني من الألبسة الجميلة التي هي من الكتان والقطن. قال حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد هو هدبة بن خالد، يعني أحدهما يعني لقب اسم والثاني لقب، وهذا من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء، ألقاب أحيانا تؤخذ ألقاب من الأسماء، يعني اسمه هدبة ولقبه هداب. عن همام همام بن يحيى العوذي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك. ويعني هؤلاء أو هذا الإسناد بصريون يعني مسلسل بالبصريين. قال حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه قال قتادة عن أنس. حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن معاذ بن هشام. نعم. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. عن قتادة عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقتادة من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة، ففي رواية تابعي صغير عن صحابي صغير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قال حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية. قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا، فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في حديثه: إزارا غليظا. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله، وقال: إزارا غليظا. وذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بكون الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعليه هذا النوع من اللباس الذي لم يكن نفيسا، ويعني وإنما هو إزارا، يعني إزارا ملبدا، إزارا غليظا وكساء ملبدا، يعني إزارا غليظا وكساء ملبدا، يعني قيل ملبد هو الذي يعني وضع يعني عليه قماش، يعني أضيف إليه يعني رقعة، ملبد هو المرقع وقد جعل فيه رقعة يعني من القماش زيادة يعني على يعني نوع الكساء، فيعني معناه أنه فيه رقعة، هذا هو الملبد. وأيضا قيل إنه سميك يعني غليظ، يعني ليس من الأشياء الناعمة التي فيها نعومة وإنما فيها غلظ، وهذا فيه الإشارة إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الانشغال في الدنيا والتلذذ يعني في يعني ملابسها ومطاعمها، وإنما كان عليه السلام فيه القناعة وفيه التواضع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عنهم عن حميد، حميد بن هلال بعد سنة، عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري. عن عائشة. نعم. قال وحدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني. قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه حا قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حا قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدا وعليه مرط مرحل من شعر أسود. ما ذكر هذا الحديث في من ألبسة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج يعني يوما وعليه مرط يعني مرحل يعني من شعر أسود، من شعر أسود يعني مرط مرحل يعني هو كساء يعني مرحل يعني عليه صورة الرحل يعني رحل البعير، يعني معنى ذلك أن في صور يعني لكنها ليست ل يعني من من من من الأنفس وإنما هي من الأشياء الجامدة التي هي الرحل الذي يوضع على البعير. نعم، صورة الرحل الذي يوضع على البعير من شعر أسود، يعني الوصب أسود، يعني أنه نوع أسود، فيخرج أنه ليس بأبيض، لأن الشعر منهما هو أسود ومنهما أبيض. نعم. قال حدثني سريج بن يونس عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه. نعم، زكريا بن أبي زائدة. قال وحدثني إبراهيم بن موسى عن ابن أبي زائدة. قال وحدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن زكريا عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشبها ليف. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ريف. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. وذكر يعني هذا الحديث أو هذه الحديث المتعلقة ب يعني فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني ينام عليه، وأنه يعني مكون من أدم حشوه ليف، أدم الجلد يعني والحشو ليف، وقد جاء في بعض الروايات وساد وبعضها فراش، والفراش قال له وساد يعني، وكذلك قال له متكأ يعني الذي يجلس عليه أو يعني ينام عليه، يقال له فراش ويقال له وساد، كما أن الوسادة أيضا تطلق على المخدة التي تكون يعني يوضع عليها الخد وتكون للرأس، ولكن كلمة الوساد تطلق على الفراش وعلى المتكأ الذي يتكأ عليه ويجلس عليه. و هذا جاء في أحاديث متعددة يعني ذكر الوساد والمراد به الوطاء والفراش الذي يفترش، وكمان أيضا تطلق على المخدة وهي ما يوضع تحت الرأس ويوضع عليه الخد، المخدة مأخوذة من الخد يعني يوضع عليه الخد. نعم. كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف، هذا من جنس الحديث اللي بعده كله، يعني انه في اول الحديث الثاني فراش والاول انه وزاد، وكل من ذلك يقال له فراش ويقال له يعني وزاد. ولهذا في قصة ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة قال نمت في عرض الوساد، يعني في عرض الوساد يعني عرض الفراش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير محمد عبد الله بن نمير. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر، قال عمر وقتيبة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت أتخذت أنماطا؟ قلت وأنى لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون. قال: وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد: فأدعها. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالأنماط، والأنماط هي ما يوضع على الفراش، يعني بهارة الفراش، يعني بحيث يوضع عليه يعني على بساط أو يوضع عليه شيء، هذا يقال له أنماط. ولما تزوج جابر سأله قال: أتخذت أنماطا؟ يعني هل حصل منك اتخاذ الأنماط؟ قال: وأن لنا ذلك، يعني أن هذا لا يتيسر لهم، لكن هذا يدل على وجوده. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه قال: أتخذت أنماطا؟ لكنه قال إنه سيكون، يعني معناه أنها سيوجد وسيكثر، وأخبر بأن زوجته كان عندها أنماط وكانت تضعه، فقال: نحيه عنا، لأن الرسول قال يعني قال ما قال، قالت إنه قد وجد، والرسول أخبر بأنه سيكون، يعني ولم يمنع منه، ولكن أخبر عن كثرة الخير وكثرة يعني السعة وما يحصل من التوسع أو الكثرة في الألبسة والأطعمة. وهذا قد وقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في شدة وفي يعني ضيق، ولكن الله وسع عليهم فيما بعد. ولكن سؤال الرسول قال: أتخذت أنماطا؟ يعني يشعر بأنه موجود، ولكنه يمكن أنه يعني صعب المنال وغير متيسر، وأخبر أنه سيكون، أنه يعني سيكثر، وأنه سيحصل يعني كثرته. وكان يعني يقول لزوجته: نحيه، فتقول: الرسول أخبر بأنه سيكون. وفي رواية الأخرى قال: فأدعها، يعني أتركها على يعني ما دام أنها أخبرت وأتت بالدليل الدال على أن استعماله سائغ وأنه لا مانع يمنع منه، قال: فأدعها، يعني يدع مجادلتها ومخاطبتها في حول هذا النمط أو هذه الأنماط. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان. سفيان هو الثوري. سفيان الإسناد قتيبة بن سعيد عن سفيان. قتيبة بن سعيد عن سفيان، هذا سفيان بن عيينة. عن ابن المنكدر محمد المنكدر عن جابر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع عن سفيان. نعم، هذا هو سفيان الثوري، يعني وكيع يروي عن سفيان الثوري عن محمد بن منكدر. نعم، يعني معناه أن السفيانان كلهم منهما روى هذا الحديث عن محمد بن منكدر. الطريقة الأولى سفيان الذي يرويه عن قتيبة، والطريقة الثانية الذي فيه واسطتان بين مسلم وبين سفيان. قال: وحدثني محمد بن مثنى عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. نعم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالفرش والتوسع فيها، وأن الإنسان يعني لا يتوسع في الفرش بجمعها وتكديسها، وإنما يكون على مقدار الحاجة. وقد ذكر أن الرجل أنه فراش الرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف والرابع للشيطان. وهذا يعني محمول على من لم يكن عنده لم يتكرر عنده الضيوف، وأما ما كان يتكرر عنده الضيوف وأنه يكون يعني ذوي عدد، فلا بأس أن يعني يوجد يعني زيادة على الواحد لأن تكرر الضيوف المتعددين يعني يكون عنده لا بأس بذلك، وإنما هذا يكون في حق من يعني يقل ضيوفه وما كان يعني لم يحصل كثرة الضيوف عنده وإنما يكون عنده ضيف الواحد، فهذا لا يزيد عليه. ولكن من كان يأتي الضيوف ومن عادته أنه يكثر ضيوفه فإنه يوجد لهم فرشا حتى يعني يضعها لهم بدلا من كونه كلما جاء واحد يروح يشتري له، لا بأس بأن يضع، وهذا على حسب ما يعرفه الإنسان من نفسه. وفي هذا الحديث أيضا جواز أن يكون الرجل له فراش وامرأته له فراش، وكذلك لهما أن يكون الفراش واحد، ولكن إذا كان يعني فراشين يعني إذا كانت مريضة أو كان يعني هناك يعني شيء يقتضي أنها تكون وحدها يعني فيكون فيه مجال، وإلا فإن الجمع يعني بين الزوج وزوجته في فراش واحد يعني أنه لا بأس به، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أهله وينام مع أهله في فراش واحد. لكن هنا ذكر الفراش يعني يدل على يعني أنه كما يكون يعني فراشا واحدا يسعى الاثنين فيمكن أن يكون لكل واحد منهما فراش. وقوله يعني والرابع للشيطان، الرابع للشيطان يعني هذا يحمل على أنه مما يعني يرتضيه الشيطان، لأن فيه من الإسراف والبذخ ويعني وعدم الاكتفاء بالشيء الذي يحتاج إليه، فيعني يكون يعني من هذه الناحية. وقال بعضهم أن الشيطان ينام عليه، ولكن يعني الأول هو الأقرب، وذلك أن الإنسان إذا سمى الله عند الدخول ما يدخل الشيطان، ما يحصل له مبيت لا على فراش ولا غير فراش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إذا دخل الإنسان وسمى أو ذكر الله عند دخوله قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم، وإذا سمى عند أكله قال لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا لم يسمى عند الدخول ولا عند الأكل قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. فالأقرب أن يكون المقصود بالشيطان يعني أن هذا مما يهواه الشيطان ومما يرغبه الشيطان ومما يعجب الشيطان. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب عن أبي هانئ. أبو هانئ أبو هانئ أبو هانئ وهو حميد بن هانئ الخولاني. نعم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء قال حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال حدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسال بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبله بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله غير أنه قال ثيابه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن يناق يحدث عن ابن عمر أنه رأى رجلا يجر إزارة فقال ممن أنت؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر فقال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزارة لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم بن يناق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا من جر إزارة ولم يقولوا ثوبة. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر قال وأنا جالس بينهما أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا؟ قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من طرق متعددة يتعلق بجر الإزار من الخيلاء وأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، وهذا يدل على تحريم يعني هذا العمل وأن وأن وأنه وأن هذه عقوبته عند الله عز وجل. وقد جاء في هذه الروايات تقييده بالخيلاء، ولكنه جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على تحريم الإسبال وأن الأمر لا يختص بالنهي فيما إذا كان الخيلاء، بل إذا الإنسان يعني قصد أنه يسبل فإنه ولو لم يقل أنه للخيلاء ولو لم يعتقد أنه للخيلاء فإن ذلك حرام، لأنه قصد يعني فعل شيء لا يجوز، ولكنه إذا وجد أنه للخيلاء أو اتصف بهذا الوصف وأن الذي حمله عليه الخيلاء والتكبر والتبختر فلا شك أن هذا فيه زيادة يعني في الإثم، وإلا فإن الأمر يعني لا يختص بالخيلاء، لأنه جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقال المسبل، وهذا يدخل تحته من أراد الخيلاء ومن لم يرد الخيلاء. وكذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في مرض موته لما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها، وكان يعني الناس يأتون إليه يعني يزورونه ويثنون عليه ويدعون له، وكان جاء شاب وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ثم يعني ولي أبو بكر وكنت يعني معه ثم وليت فحصل منك كذا وكذا، قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم لما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام، فلما رجع قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يعني قال ذلك عمر في هذه الشدة، وما قال له أنت تلبس خيلة أو ما تلبس خيلة، وبين له الحكم أن هذا كذا وهذا كذا، بل أطلق قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يعني أتقى لربك يعني يحصل فائدة في الدنيا والآخرة، ويبقى لثوبه يعني كونه يعني يسلم من أنه يتسخ ويعني يسرع إليه البلاء إذا إذا إذا نزل ومس الأرض وتوسخ. فهذه فائدة دنيوية ويعني في في في في بقاء الثوب، وفائدة دنيوية وأخرية في تقوى الله، يعني تقوى الله عز وجل فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فيها خير الدنيا والآخرة. وعمر رضي الله عنه ما قال له أنت تلبس الخيلاء، ثم أيضا الاعتراف بالخيلاء يندر أن أو لا أدري هل يكون أو لا يكون، لو قيل للإنسان أنت تلبس الخيلاء يقول نعم ألبس الخيلاء، يعني هذا يعني ما يعني يحصل يعني في الغالب، وين وجد يعني فرضا على يعني على وجه يعني التناهي في الإساءة والسوء، وأنه يعني يقول أنه يلبس خيلة، لكن في الغالب أن الذي يلبس ما يقول خيلة، ما يقول أنه يلبس خيلة، ولكن لا شك أن من كان يعني في نيته أو في قصده هذا لا شك أنه أشد، وإن لم يكن هذا القصد ولكنه قصد يعني مخالفة السنة بإسبال الثياب، فإن ذلك داخل تحت الوعيد الذي جاء في يعني في الحديث الأخرى التي فيها المسبل، وكذلك ما جاء عن عمر في هذا الحديث الذي وهو في حال شدته وفي حال يعني ما هو فيه من الشدة لم يمنعه ذلك من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لم يمنعه ما هو فيه من الشدة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبيان يعني ما ينبغي الإنسان يفعله وما ليس له يفعله. وقوله لا ينظر الله إليه، يعني هذا يعني نظر هذا النفي مخصوص بأن يكون نظر رحمة، وإلا فإن نظر الله عز وجل والله يرى كل شيء وبصره يقع على كل شيء، ولكن هذا يعني مقيد بالشيء الذي يكون فيه فائدة. وهذا مثل لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله، يعني فهذا نفي للكلام الذي يعني فيه إناسهم وراحتهم، وأما الكلام اللي فيه تبكيتهم وتقريعهم فهذا لا ينفيه، ولهذا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام ولكنه كلام تقريع، والمقصود بالكلام الذي نفيه الكلام الذي فيه يعني أنسهم وفيه راحتهم وفيه يعني فائدتهم، وأما يعني فهذا هو المنفي، وأما الكلام الذي من الله عز وجل كونه يكلمهم كلام تقريع فهذا يعني جاء يعني ما يدل عليه، ولكن لا ينفيه قوله لا يكلمهم، لأن المقصود نفي الكلام الذي فيه سعادتهم وأنسهم، وكذلك النظر الذي يعني الذي منع منه النظر الذي يعني فيه الرحمة وفيه يعني رحمتهم والإحسان إليهم. نعم المتن وش فيه من الكلام؟ لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. نعم بعده إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يعني الإسبال يعني يكون في الثياب كلها، يعني يكون بالإزار ويكون في القميص ويكون يعني في المشلح مثلا ومثل جبة يعني وغير ذلك من الألبسة التي يلبسها الناس والسراويل كذلك، كل لباس يعني يكون على نصفه الأسفل أو على جسمه كله ولكن ينزل يعني كالقميص، فإن يعني لا يجوز أن يصل إلى الكعبين وإنما يكون فوق الكعبين، وما نزل من الكعبين فهو في النار، يعني وقد جاء يعني التنصيص على ذلك، فجميع الألبسة التي يعني تكون تصل إلى أسفل الإنسان يعني لا يجوز الإسلام فيها ولا يجوز أن تنزل عن الكعبين. رأى ابن عمر رجلا يجر إزارة فقال ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين. وهذا فيه تأكيد السماع، وأنه متحقق من أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشار إلى أذنيه قال سمعته بأذني هاتين، يعني هذا تأكيد للكلام، وإلا يكفي أن يقول سمعته، ولكن هذا فيه زيادة تأكيد. ويعني وقد جاء في أبو شريح الذي كان يعني لما كان عمرو بن سعيد الأشدق يجهز الجيوش لغزوة ابن الزبير قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به. كل هذا تأكيد الكلام. نعم. يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن نعم. الله لا ينظر إليه يوم القيامة. نعم. يقول محمد بن عباد بن جعفر أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر قال وأنا جالس بينهما أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا؟ قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. السبب ليش ما أدري، هل يعني يقصد أنه يعني يريد أنه يعني يسمع الحاضرين ولم يفعل ذلك بنفسه؟ لا أدري وش السبب الذي منعه، يعني منعه من ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه حا قال حدثنا محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر العمري المصغر حا قال وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني العتكي وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدي عن حماد بن زيد قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال حدثنا قتيبة وابن رمح محمد بن رمح كل هؤلاء قال حا وحدثنا هارون الأيلي عن ابن وهب عن أسامة أسامة بن زيد الليثي كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني وسليمان بن أبي سليمان فيروز. نعم. قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبد الملك يعني ابن أبي سليمان قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أبي يونس هو حاتم بن أبي صغيرة. نعم. قال وحدثنا ابن أبي خلف محمد بن أحمد عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع كلهم عن مسلم بن يناق عن ابن عمر. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين. وذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان في إزاره استرخاء فقال له الرسول ارفع إزارك فرفعه فيعني قال يعني لا أن وصل نصف الساقين. وهذا يدل على أن الإنسان يعني لا يجوز له الإسبال ولا يجوز له أن ينزل يعني إزاره أو ثوبه عن الكعبين. وفي الغالب أن الأزر تسترخي يعني, ولهذا يعني إذا جعلت إلى نصف الساقين فإنها إذا نزلت تنزل في منطقة سائغة, يعني بخلاف لو كان يعني فوق الكعبين فإنه إذا نزل ينزل يعني إلى المنطقة المحرمة. ولهذا يعني كان أبو بكر رضي الله عنه قال إن إزاري يسترخي, قال إنك لست ما يفعله خيلاء, يعني يحصل له أنه يعني ينزل بدون اختياره وبدون شعوره, وهذا يعني يكون في الأزر بخلاف القمص, فإن القمص لا يصير فيها استرخاء لأنها يعني معلقة في الكتفين فلا تنزل, ولكن الذي ينزل هو الإزار. ولهذا جاءت الحديث يعني الكثيرة فيما يتعلق ب يعني بالإسبال يعني ذكر الإزار, وكذلك يأتي ذكر الثياب يعني, والثياب كما هو معلوم تكون أيضا يعني في القمص وفي غيرها, لأن الالتحاف بقطعة من القماش يقال لها ثوب, لكن يعني كثيرا ما يأتي ذكر الإزار, والإزار كما هو معلوم يسترخي, وإذا الإنسان يرفعه إلى نصف الساق, وإذا نزل فإنه ينزل في منطقة مباحة ومنطقة يعني سائغ الوصول الثوب إليها. نعم. قال مرة النبي سلم ففي إزاري استرخاء, قال يا عبد الله استرخاء يعني يخبر بأن هذا الذي حصل ليس قصدا, وإنما حصل يعني استرخاء من الإزار ينزل, وهذا مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه, قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي, قال إنك لست مما يفعله خيلاء. نعم. قال يا عبد الله ارفع إزارك, فرفعته, قال زد, فزدت, فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال أنصاف الساقين, يعني المنطقة التي وصل إليها. يقول رسول الله يقول زد يعني نصف الساقين. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حا قال حدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة, وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. وذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر يعني ثوبه أو إزاره, يعني لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا, لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا, والبطر هو الخيلاء ويعني والتكبر والترفع. إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. هل في أوله يقول قال رأى أبو هريرة رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين. ما أدري يعني الحديث هذا وهالكلام هذا, يعني أبو هريرة كان أميرا على البحرين ورأى رجل يجر إزارة, وقوله وهو أمير على البحرين يعني يرجع إلى أبي هريرة, ورأى رجل يجر إزاره يعني أن أبا هريرة وهو في حال إمارته على البحرين رأى رجلا يجر إزاره فيعني فجعل يضرب برجله ويقول جاء الأمير. وكأن هذا الكلام إنما هو من هذا الرجل الذي يعني يضرب برجله ويقول جاء الأمير يعني أبو هريرة. فالرسول أبو هريرة حدث بالحديث بهذه المناسبة يكون يجر إزارة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا، ينظر إلى ما جرى إزاره بطرا. فالذي يظهر يعني في هذا الكلام أن الذي قال يعني جاء الأمير جاء الأمير ويضرب رجله يعني في الأرض، يعني أنه ذلك الذي في الذي هو يجر إزاره، وليس أبو هريرة هو الذي يقول جاء الأمير جاء الأمير ويضرب رجله، يعني هذا هو الذي يبدو والله أعلم. وكلمة وهو أمير البحرين ترجع إلى أبي هريرة، وكأنها يعني تأخرت، وإلا فنصل أنه رأى وهو أمير البحرين ورأى رجلا يجر إزارة. نعم. ثم قال بعد ذلك: وكان أبو هريرة يستخلف على المدينة. وكان أبو هريرة يستخلف على المدينة من قبل مروان، يعني أمير المدينة مروان بن الحكم، وكان يعني يوليه، يعني يولي أبا هريرة إذا غاب. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة. قال: حدثنا محمد بن بشار عن محمد يعني ابن جعفر حاق، قال: حدثناه ابن المثنى عن ابن أبي عدي. هو محمد بن محمد بن إبراهيم. نعم، محمد إبراهيم بن أبي عدي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم لبس الحرير الصناعي؟ الحرير إذا كان يعني الحرير المعروف، وأما إذا كان شيء يسمى حرير ما هو حرير، يعني وإنما هو يعني يصنع من أشياء يعني ليس من يعني الذي يصنع منه الحرير، يعني فهذا ما يعتبر حرير، لأن العبرة يعني بالحقائق وليست بالأسماء، لأن كونه يعني شيء لين أو ملمسه لين لا يكون حرير، ليس كل شيء لين أو ملمسه لين يكون حريرا، وإنما العبرة بالشيء الذي في الأصل هو حرير. يقول: حفظك الله، ما الصارف من التحريم إلى الكراهة في الثوب المعصفر؟ ما أذكر يعني أقول ما أذكر يعني شيء، لكن يعني قالوا أن فيه يعني الحمرة يعني جاء لبسها، وكذلك الصفرة يعني جاء لبسها، وإنما يعني هذا جاء يعني في شيء يعني يوصف بأنه يعني معصفر يعني مصبوغ بالعصفر، فيعني الأصل هو الابتعاد يعني عن سواء وصف بأنه يعني محرم أو أنه يعني أقل أحواله أن يكون كما قلت يعني من قبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخرجت لهم الكساء والإزار التي قد قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: كيف الجمع بين هذا وبين أن صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه؟ كيف بقيت عند عائشة ولم يجرد؟ يقول: كيف لم يجرد؟ هو يعني اللباس الذي عليه اللباس الذي عليه بقي، ما راح ما كفر به، يعني كفر في ثلاثة أثواب بيض حولية، واللباس الذي كان عليه أزالوه، لم يدفنوه به. الحديث لم يجرد يعني وقت التغسيل هو مغطى، أقول هو مغطى عليه الصلاة والسلام مسجى، ولكن ثوبه أو ثيابه التي يعني هذا لم يدفن فيها ولم يكفن فيها، وما كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية يعني غير ثيابه. يقول: زوجة جابر رضي الله عنهما استدلت على جواز اتخاذ الأنماط لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون لهم، فهل يمكن الاستدلال بما رواه مسلم في كتاب الفتن بأن عيسى سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، هل يمكن الاستدلال بهذا على جواز اتخاذ المنارة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ المعادن يعني هي علامة على المساجد، المعادن هي علامة على المساجد، ويعني وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم على المنارة البيضاء شرق دمشق لا يعني أن أي منارة بيضة تكون موجودة الناس يعرفونها هي التي ستكون في زمن عيسى، بل إن زمن عيسى سيكون فيه منارة بيضاء شرق دمشق سيكون نزول عليها، لكن لا يعني ذلك أنهم يعني إذا وجد منارات يعني في شرق دمشق يعني قبل مجيء قبل ذلك الوقت أنها ستبقى وإلى أن ينزل عيسى على شيء منها، لا يجزم بهذا، بل يعني الذي يجزم به أنه ينزل على منارة بيضاء شرق دمشق سواء كانت موجودة يعني قبل ذلك أو أنها توجد في آخر الزمان. قل ماذا يجوز للرجل أن يلبس من الخواتيم؟ يلبس من الفضة، أقول يلبس من الفضة، لا يلبس لا حديد ولا ذهب، ويلبس من غيرهما. جاء في الحديث الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم لأن الشيطان يبيت على الخياشيم، هل إذا ذكر الإنسان الله عند دخول المنزل لا يحصل له هذا؟ يعني قضية المبيت هو لا يعني لا الدخول يعني لا يمنع الدخول، وأما قضية أن يكون الشيطان يكون مع الإنسان يعني يكون مع الإنسان يوسوس له يعني حتى في صلاته يعني في صلاته وفي غير صلاته، لكن الكلام على المبيت والعشاء يعني كونه إذا سمى الله يعني لا يحصل له المبيت، لكن كونه يعني يحصل الدخول بدون مبيت ما يمنعه. يقول لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ ما أسفل الكعبين إزار ففي النار، من جر ثوبه خيلاء فلا ينظر الله إليه، فيكون المنهي فقط الخيلاء أخذا بالمقيد. المقيد هذا يدل على زيادة الخطورة وزيادة السوء ليكون يعني قصد الخيلاء